مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أصغر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما هي أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينا أن صلاة الرسول بلغت 32 صيغة، وأصغرها كما في الآية الكريمة: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، وأجلها وأكبرها التي نصلي بها في صلاتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول صلى الله عليه وسلم: محمد وعلى آل وأصحابه وأزواج وذرياته وسلم تسليم كثيرة. صيغ الصلاة كثيرة، أيسرها كما في الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن نصلي 1000 و2003 يوم الجمعة ليلة بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، بأصابعك تصلي 1000 و2000. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صلينا العصر مع إمام ولم يتشهد التشهد الأول، فكيف نفعل معه؟ سائل كريم يقول: صلينا وراء إمام صلاة العصر وما جلس للتشهد في الوسط بين ركعتين، ماذا نفعل؟ قولوا سبحان الله أو قولوا ما تشهدت، فيسجد قبل السلام سجدتين وتسجدون معه. ما دام قام ما يرجع، قبل أن يقوم يرجع، لكن قام ما يرجع، ويسجد سجدتين قبل السلام ويسجدون معه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد أفتيتم بالأمس فضيلة الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم يقرأ فيهما المعوذتين ثم الإخلاص ويمسح بهما، فهل هذا خاص بأذكار النوم أو بالأذكار العامة؟ سائل كريم يقول: لقد قلت يا شيخ بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه يرفع كفيه هكذا ويقرأ سورة الصمد والمعوذتين ثم ينفث هكذا ويمسح وجهه ويديه وذراعيه. يقول السائل: هذا خاص بالفراش؟ خاص بالفراش لا، بالسنة، وفي غيره يجوز؟ يجوز. أيما وقت أنت تقرأ وتمسح يجوز، تتوسل إلى الله بكتابه وكلامه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت في منطقة خالية لا يوجد فيها ماء، تيممت وصليت، ثم بعد ذلك أتاني أحد الأشخاص بإناء فيه الماء، فهل أعيد الصلاة التي صليتها بالتيمم؟ سائل كريم يقول: فقدت الماء فتيممت وصليت، وبعد فراغي من صلاتي جاء الماء، هل أتوضأ وأعيد صلاتي؟ نعم نعم، توضأ وأعيد صلاتك، إلا إذا خرج الوقت فلا، لا، إذا تيمت وصليت خرج الوقت جاء الماء لا تبالي به، لكن ما دام الوقت ما زال توضأ وأعيد صلاتك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد خشعت في الصلاة وفجأة أغمضت عيناي، فهل علي شيء؟ وفجأة أغمض عيناه. سائل كريم يقول: لقد خشعت في صلاتي وأثناء الخشوع غمضت عيني هكذا، فهل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، وصلاتك إن شاء الله صحيحة مقبولة، والخشوع فيها وروحها، الصلاة المخشوع فيها تقبل ولا ترد أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل من نصيحة لنساء المؤمنين الذين يكشفون وجوههن أمام الرجال؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، هل من نصيحة للمؤمنات اللائي يكشفن وجوههن للأجانب؟ النصيحة يا معشر المؤمنات، وبلغنا هذه الدعوة، وهي أنه لا يحل لمؤمنة تتزوج وتلد وتحمل، أما إذا كان فوق 70 و80 لا حرج. لا يحل للمؤمنة التي تحيض وتلد وتزوج، لا يحل لها والله أن تكشف وجهها لغير المحارم كالزوج والابن والآباء والأولاد وما إلى ذلك، أما مع الأجانب يجب أن تغطي وجهها سواء ماشية في الشارع أو واقفة في الدكان أو ما إلى ذلك، وإذا ما صار تنتقبها هكذا تترك عينيها فقط أو عين من عينيها، وهذا هو المطلوب. والذي يقول لك كشف المرأة جائز، والله لقد كذبوا الله ورسوله، ويا ويل من يكذب الله ورسوله، إن كان متعمدا فقد كفر والعياذ بالله. اسمعوا الآية الكريمة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه العجوز 80، فكيف بالتي تحيض وتتزوج؟ لا يحل لها تكشف وجهها أبدا لغير محارمها. جزاكم الله خير. إلا في حال المرض الخطورة كذا شيء آخر. كشف الوجه كان مشروع جائز حتى السنة الرابعة في الهجرة أو الخامسة نزلت الآيات. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل الذي يسمع الغيبة وهو منكر في قلبه ولكنه لا ينكر على صاحبه فهل يكون شارك في سائل كريم؟ يقول: أرأيت من سمع مغتابا يغتاب في مجلسه وهو منكر ذلك وليس براضي عنه ولكن ما قال لا تغتاب، سكت عنه، نعم يجب أن لا يسكت وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا أخي لا يجوز هذا، لا تغتاب أخاك المؤمن، لا بد من هذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كنت مدمن للمخدرات ولا أصلي الصلوات الخمس، وطلقت زوجتي وفعلت كل المحرمات، فهل يقع الطلاق على زوجتي؟ سائل كريم يقول: كنت لا أصلي وتعاطى المحرمات وطلقت زوجتي، هل هذا الطلاق يقع؟ يقع، لما لا يقع؟ من الواجب أن لا تبقى عندك هذه المؤمنة. تطلق منه شيء؟ طلقها، تطلقت، أراد أن يتزوج يعقد عليها ويزوجها بعدما يتوب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: دخلت متأخرا لصلاة الجنازة فكيف أكمل معهم الصلاة؟ سائل كريم يقول: دخلت على صلاة جنازة وفاتتني تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر، ماذا نصنع؟ الجواب: لما تدخل قول الحمد لله والصلاة والسلام الله أكبر، ثم إذا سلم الإمام كبر التكبيرات التي فقدتها، واحدة قول الله أكبر وسلم، اثنتين الله أكبر وسلم، ثلاثة الله أكبر وسلم، ولا شيء، هذا هو، تأتي بالتكبيرات بعد سلام الإمام وتسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صليت مع الإمام صلاة الفجر ثم بقيت في مكاني أذكر الله حتى تطلع الشمس، فهل إذا غيرت المكان أنال فضل الله؟ سائل كريم يقول: صليت الصبح في جماعة وجلست في مكاني أذكر الله حتى أصلي ركعتين فيكون لي أجر حج وعمرة، لكن يقول: أرأيت إذا انتقلت من مكان لو إلى مكان آخر؟ الجواب: نقول ما ينبغي أن تنتقل، هذه جائزة مشروطة بشروطها، جلس في مكانه ما يبدل حتى يفوز بهذه الفائزة، إذا بدل له أجر، لكن كونه يأخذ أجر حج وعمرة لا بد أن يبقى في مكانه حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين لله، وبذلك تم له أجر الحج والعمرة. أما إذا انتقل من مكان إلى مكان ما يدخل في هذا أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه؟ سائل كريم يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه بأن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ كيف يدعو وكنا نسمع دعاه وإلى لا؟ ما يقول اللهم صل على محمد وآله، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم احفظني، يدعو لنفسه. جزاكم الله. نحن نصلي عليه ندعو له، هو أمرنا الله بالدعاء لنبيه، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، هذا دعاء وإلى لا؟ فالرسول ما يدعو يقول اللهم صل عليه وسلم تسليما. جزاكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويجب عليه أن يصلي على رسول الله الألف أو الألفين وأكثر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم إسبال الثوب للزينة؟ سائل كريم يقول: ما حكم إسبال الثوب للزينة؟ يسبله حتى يتجاوز الكعبة ويصل الأرض، هذا حرام حرام حرام، إذا يريد الفخر المباهات، إذا يريد الزينة من الناس هذا متكبر ويا ويله، وإذا كان عاجزا ما عرف أو ما استطاع لا حرج كما فعل أبو بكر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أشغل شريط فيه قرآن وأنام عليه؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أملأ شريطا بالقرآن، وإذا جئت لفراشي فتحته يقرأ القرآن وأنا أسمع حتى أنام على ذلك؟ يجوز إذا المكان طاهر ما هو نجس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الشفع وهو جالس؟ سائل كريم يقول: هل ثبت، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الشفع وهو جالس؟ نعم نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الوتر ركعة تصليها وأنت قائم، أما الشفع وأنت جالس لا حرج، لا سيما إذا كنت كبيرا أو مريضا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قد علمنا أن الأنصار كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الآن فأين هم؟ سائل كريم يقول: قد علمنا أن الأنصار وهم سكان المدينة النبوية هذه كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس، أين هم الآن؟ هل هم الآن موجودون؟ الجواب: كل من ينصر الله ورسوله والمؤمنين فهو من الأنصار، كل من ينصر دعوة الله ويدعو إلى أن يعبد الله هو من الأنصار، أجره الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: خطبني أحد الشباب في ابنتي ولكنه لا يصلي، فهل أزوجها؟ سائل كريم يقول: خطبني أحد الشبان في ابنتي وهو لا يصلي، فهل أزوجه؟ الجواب: لا لا لا لا، ولكن قل له: قم اغتسل وصلي معنا يومين ثلاثة وأزوجك، وبذلك تكسب الأجر. أما أن تتركه لا يصلي وتزوجه حرام، هذا وجوده باطل، يجب أن يقتل إذا تعمد ترك الصلاة. جزاكم الله خير. ما معنى يقتل؟ يستدعى إلى المحكمة قاضي المؤمنين، جاء وقت الظهر قم تصلي، قال ما نصلي تركوه، جاء وقت العصر قم صلي، قال ما نصلي تركوه، قبل المغرب ربع ساعة تصلي وإلى لا؟ فيقال لا أصلي يقتلوا. جزاكم الله خيرا. كثير من المرضى يطلبون منكم الدعاء. سائل يقول: كثيرون من المرضى يطلبون منكم الدعاء يا أولياء الله، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم وآت نفوسنا هداها وتقوى، وزكي أنت خير من زكى، أنت وليها ومولاها، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اسق ديارنا هذه يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة يا رب العذاب يا رب الأرباب يا سميع يا بصير يا عليم يا قوي يا قدير. اسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، ووحد إمامهم ودولتهم ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك يا ولي المؤمنين. اللهم وفق علماء المسلمين ليجمعوا إخوانهم في مساجدهم في المدن والقرى كل ليلة ليعلموهم الكتاب والسنة ليعلموا ويكملوا. اللهم وفقهم لذلك وأعنهم عليه، وصل على نبينا.